وخير رفيق إلى المصطفى ونور مبين لكشف الريق. فيا عالما أجمع العالمون على فضل رتبته في الرتب، سبقت الأئمة فيما جمع وفزت على رغمهم بالقصر. نفيت السقيم من الغافلين ومن كان متهما بالكذب، وأثبت من عدلته الرواح وصحت روايته في الكتب، وأبرزت في حسن ترتيبه وتبويبه عجبا للعجب. وأبرزت في حسن ترتيبه وتبويبه عجبا للعجب، فأعطاك ربك ما تشتهيه وأجزل حظك فيما يهب، وخصك في عرصات الجنان بخير يدوم ولا يقتضى. فلله دره من تأليف، رفع علم علمه بمعارف معرفته وتسلسل حديثه بهذا الجامع، فأكرم بسنده العالي ورفعته. انتصب لرفع بيوت أذن الله أن ترفع، فيا له من تصنيف تسجد له جباه التصانيف، إذا تليت آياته وتركع، هتك بأنوار مصابيحه المشنقة من المشكلات كل مظلم. واستمدت جداول العلماء من ينابيع أحاديثه التي ما شك في صحتها مسلم، فهو قطب سماء الجوامع ومطالع الأنوار الدوامع. فالله تعالى يبوئ مؤمنه في الجنان ويبوئ في سلاة عاهدة غير منقوعة ولا منقوعة. الفصل.